فخذ بسلطانك. نعم كبيرة يقال إذا كان يشق عليك لا تأتي، إن كان فيه مؤذنين في البلد يكفون، وإن كان ما فيه إلا هذا المسجد واحد من الجماعة يؤذن أو أنت تؤذن، وربما يشق عليه، لكن واحد من الجماعة ما يعتبر. الله أحسن الله عليكم، ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرم الله، وأما الاستحلال الفعلي فينظر، إن كان هذا الفعل نفسه مما يكفر هو كافر بالفعل بما فعله. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال، لكنه مصر عليه فإنه لا يفعل، لأنه لا يستحله. ولكن لو قال إن الربا حلال، وهو يعني الربا الذي حرمه الله، فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. فالاستحلال إذن استحلال فعلي واستحلال عقدي قلبي. فالاستحلال الفعلي ينظر للفعل نفسه هل يكفر أو لا، ومعلوم أن أفراد الربا لا يكفر، لكنه من كبائر الذنوب. ولو سجد للصنم هذا يقف، ليش؟ لأن الفعل مكثف، هذا هو الطاب. ثم إنه لابد من شرط، وهو أن لا يكون هذا المستحل معذورا بجهل، فإن كان معذورا بجهل فإنه لا يقف، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحل لا يكفر حتى يعلم أنه حرام، فإذا أصر بعد تعليمه صار كافر. تفضل. شيخ أحسن الله إليك، امرأة نفست في شهر شعبان وطهرت في 10 رمضان، فهل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك، ومع أنه بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر أو يمكث مدة 6 ساعات على الرضاع؟ إيش؟ يمكث أو يصبر 6 ساعات على الرضاع وهي قادرة على الصيام. إيه؟ نعم. وش هذا بشروط؟ نعم، إنه الطفل يمكن يتحمل 6 ساعات للرضاع. إيش؟ عن الرضاع 6 ساعات. إيه تبتر واحد. نعم. إذا ترضع ولا لا؟ نعم. ولا ينقص نظمها؟ نعم. يعني يجب عليها أن تصوم. يجب عليها. متى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس وجب عليها الصوم، إلا أنها إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك. لا، هي طهرت في 10 رمضان. لا، أنا أقول لك يجب عليها تصوم. نعم. تصوم 20 الباقية. نعم. وجوبها ما دام ليس على الولد ضرر. لكن كما قلت إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإنسان، تبقى مفطرة لا هي ولا الحائض، حتى الحائض لو طهرت مثلا في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب، وهذا اليوم سيقضى على كل حال. إن كان غير غادرة لا غادرة مثل غيرها مثل العاجل. نعم. سافر في سفر ومكثف أيام، هل يحق لي أن أفطر في 3 أيام في السفر؟ إذا كنت مسافرا يحق لك أن تفطر في أثناء الطريق، في أثناء الطريق وفي البلد الذي مكث فيها، مثلا لو ذهبت إلى عمرة تبي تبقى مكث 5 أيام 6 أيام أفطر ما في مانع في أثناء الأيام هذه، في أثناء الأيام في مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة 8 من الهجرة في يوم 18 أو 20 من شهر رمضان، وبقي مفطرا كل الشهر ما صام، وقعت له الصلاة ويأكل ويشرب في النهار حتى لو ما كان هناك مشقة. نعم، ولك ما المشقة. هذا سؤالك الأول اللي تسأل، بس ما يسأل عليه شيء. ما يسأل خل إن كان ضروري ما يحسب عليه. لا هو ضروري. طيب. ذكرت الحديث صلى الله عليه وسلم ندعو شهوته وطهارته. نعم.